بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فما قرر نكون في هذه الليلة بإذن الله تعالى ليلة الثلاثاء يوم الاثنين، كذلك يوم الثلاثاء بعد العشاء ليلة الأربعاء يكون الدرس في شرح كوكب الساطع، نظم جمع الجوامع لي السيوطي رحمه الله تعالى، وهو يعتبر من الموسوعات في فن اصول الفقه. ولكن قبل الشروع في الكتاب ارى انه من المناسب ان يكون ثم مقدمات لطالب العلم في هذا الفن، ان هذا الفن كغيره من الفنون الغريبه على بلاد المسلمين في بعض المواضع، وفيها اشياء من الاشكالات من حيث الحقيقه ومن حيث ما يتعلق به ومن حيث المصنفات ومن حيث ما ينبني عليه هذا العلم من معرفة المساس بين أصول الفقه ولغة العرب، وكذلك دراسة ما يعين على فهمه شيء من المنطق، هل المنطق يحتاج إليه أم لا، وهل يستمد علم أصول الفقه من علم الكلام ومن مقدمة علم الكلام هو المنطق أم لا. ثم نزاع وأخذ عطاء بين معاصرين، هو الخلاف قديم حديث، ولكن خاض فيه من لا يحسن شيئا من العلم، أتى بالعجائب مثل هذه المسائل. لذلك تطرق في الزمن الحاضر إلى تجديد علم أصول الفقه. تجديد هذا له مفهومات، منها ما هو باطل مردود على صاحبه، ومنها ما هو مقبول، ومنها ما هو تحت النظر ونحو ذلك. حينئذ لابد من الوقوف مع هذه المسائل، أشبه ما يكون بمدخل إلى علم أصول الفقه لابد من الوقوف معه، لأن الطالب إذا شرع في فن ما ولم يتصوره على حقيقته فسيرجع من حيث بدأ، ولو انتهى قد لا يعرف قدر هذا العلم. وطالب العلم إذا لم يعرف قدر العلم حيث الجملة أو قدر الفن الذي يدرسه من حيث التفصيل كذلك لن يستفيد كثيرا من طلب العلم. وهذه من أكبر المآخذ على طلاب العلم، الهمجية في الطلب، يدرس فنا ولا يعرف قدره، بل يطلب العلم وينسى أو يتناسى أو يجهل أو يتجاهل فضله، وأنه عبادة شرعية، وأنها مفتقرة إلى إخلاص، وأنها مفتقرة إلى متابعة، وأنها مفتقرة للعمل بالعلم ونحو ذلك. صارت المنهجية محصورة في جزئية معينة، ماذا أحفظ، وإذا انتهيت من هذا الكتاب بماذا أبدأ. وهذا خلط كبير يبين أن البون الشاسع بين خلف والسلف في مسألة تلقي العلم الشرعي أنه ليس على الجادة، ليس على الجادة. طلاب العلم قد يقعون في مهالك فيظن أنه طالب علم وما علم وما درى أنه من أفجر خلق الله، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولذلك أقول لابد من مقدمات تبين ما الذي ينبغي العناية به في هذا الفن، وخاصة أن الكوكب الساطع هذا يعتبر من الكتب التي هي من العلم المقارن في هذا الفن، بمعنى أنه نظم جمع الجوامع كما سيأتي كلام عن جمع الجوامع. وجمع الجوامع هذا يعتبر من أشمل المتون، بل هو أشملها في فن أصول الفقه، حيث قال في مقدمته: جمعت من زهاء 100 مصنف، 100 مصنف في أصول الفقه من أربابها وأصحابها المعنيين بضبط هذا الفن، ليس كل من هب ودب. ثم بيد عالم أصولي تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى، حينئذ اجتمع الأمران، ثم نظمه السيوطي في نظم الجيد الجميل السهل العذب كوكب الساطع. وإن لم يحل النظم بكثرة الشروح، إلا أن كل شرح للأصل فهو شرح للنظم، كل شرح للأصل أو جمع الجوامع فهو شرح للفرع الذي هو النظم. إذن المقدمة الأولى نقول: قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بعض الروايات اكتفى بهذا القدر، وفي بعضها زاد: ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا الحديث الجليل العظيم الذي نص أئمة الدين على أنه ينبغي افتتاحه بكل كتاب أو درس مما يشتمل على تذكير بأهم ركن من أركان الدين، بل هو الدين كله، كما قال بعضهم: حقيقة الدين هو الإخلاص، والإخلاص هو مفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. أخلصه يعني الذي اشتمل على الإخلاص، وأصوبه وهو ما كان موافقا للسنة النبوية. هذا الحديث، هذه الآيات تدل على عظم شأن هذا الأمر، وأن الإخلاص هو الركن الأول في قبول جميع الأعمال، ولا سيما طلب العلم منها، لأن طلب العلم عمل، حينئذ يكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وطلب العلم عبادة، إذ أمر الله تعالى به وأثنى على أهله ورضي عنه وحث ورتب الثواب على طلب العلم في الآيات والسنة النبوية الصحيحة، فدل على أنه عبادة. إذا كان عبادة، حينئذ لا يمكن أن تقبل العبادة، بل لا تسمى عبادة وهي فاقدة للإخلاص. ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا أولى ما يعتني به طالب العلم، لأن قوله جل وعلا في الحديث القدسي: من عمل عملا، عمل النكر في السياق الشرط، حينئذ يعم كل عمل سواء كان قليلا أو كثيرا، ودخل فيه العلم. العلم إذا شركت فيه النية بين الله تعالى، إرادة وجه الله تعالى، وبين إرادة شيء من أمور الدنيا، حينئذ عاد بالوبال على صاحبه. فشأن العلم كشأن الصلاة، لا يقبل الشركة، كما أن الصلاة لا تصح إلا إذا كان مريدا بها وجه الله تعالى، كذلك شأن العلم. فدخول الشرك الأكبر والأصغر في الصلاة يبطلها، وكذلك شأن العلم لا يقبل الشرك الأكبر إذا لم يرد بعلمه إلا الدنيا وإلا الجاه وإلا الشرف وإلا حب الثناء وإلا الرياء وإلا السمعة وإلا العجب، حينئذ يعود علمه عليه بالوبال، هو معرض للوعيد الشديد كما يأتي. إذن أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، يعني العلم الشرعي، وليس المراد به العلم الدنيوي، بل المراد بالنصوص كلها الوحيين، إذا ذكر العلم وأطلق فالأصل فيه أنه العلم الشرعي، يعني علم الوحيين، علم الكتاب والسنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، هذا دل على أن الإخلاص شرط فيه العلم، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحة عرف الجنة، يعني ريحة الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. الله أبو داود. هذا الحديث يدل على أن من طلب العلم لأي نية كان، لأي نية كان، فالحديث عام، لأنه قال: إلا ليصيب به عرضا، عرضا من الدنيا. هذا فيه نكرة، حينئذ يكون اللفظ مطلقا، يعني عرضا هذا نكرة، وإن شئت تقول: لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا، عرضا نكرة في سياق النفي، حينئذ صارت من صيغ العموم، ولو فك اللفظ عما سبق إلا ليصيب به عرضا، يقول هذا مطلق، المطلق يبقى على إطلاقه، حينئذ لا يقيد إلا بدليل من الوحيين. هذا دل على أن صرف العلم لغير الله تعالى لأي سبب من الأسباب الثواب أو العقاب لم يرد عرف الجنة يوم القيامة. والحديث في هذا الباب كثيرة جدا، إنما الإشارة إلى تنبيه. وبالإخلاص تعظم العبادة وإن كانت في ظاهرها يسيرة أو قليلة، لذلك قال ابن مبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تحقره أو تصغره النية. الإخلاص إذا وجد وقارن الطاعة من أولها إلى آخرها حينئذ تعظم هذه الطاعة، فإذا كانت خالصة لوجه الله تعالى كان لها من الأثر الكبير على العبد في الدنيا وفي الآخرة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى شيدا لهذا المعنى: والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله تعالى، فيغفر الله به كبائر، كما في حديث البطاقة. فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص، وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم يقولون التوحيد، يعني لا إله إلا الله، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة. وأراد هنا أن يشير رحمه الله تعالى إلى أن الإخلاص له أثر في العبادة، وإن اتحد فاعل العبادة. قد يفعل العبادة زيد ويفعلها في ظاهرها عمرو، إلا أن يكون إلا أن عمرا قد صاحب عبادته إخلاص كامل تام، فيترتب عليها من غفران الذنب ما لا يترتب على ذلك. فليس الاتحاد في الصورة كاف، فليس الاتحاد في الصورة كافيا في كون العبد يترتب عليه الثواب الكامل في الدنيا والآخرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها، والرجل الذي أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له، ثم قال: فهذه يعني المرأة سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر الله لها. إذن أمران: سقي كلب وإخلاص تام، ولا نقف مع الأول ونترك الثاني، حينئذ لابد من اجتماع الأمرين. فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر الله لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها. وإلا قيل لكل بغي ماذا تصنعين؟ سقي كلاب من أجل أن يغفر الله عز وجل، أن يغفر الله عز وجل لك. لكن لا، ليس الأمر كذلك. فليس سقي الكلب مجردا في ترتب الثواب وغفران الذنب فقط دون أن يكون ثم نظر إلى النية. ثم قال رحمه الله تعالى: فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإجلال لله عز وجل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع ما: للرجل قد يصلي بجوال الرجل متجاوران في الصف، قدمه ملزقة بقدم الآخر، إلا أن بينهما كما بين السماء والأرض. هل هذا روحه تحت العرش والآخر إنما يجول في الدنيا؟ والعكس بالعكس، ففعل الطاعة مجردة عن الإخلاص والصدق مع الله لا وزن لها في الشرع، بل ولا تسمى عبادة، بل فاعلها معرض للوعيد الشديد. وإن كانت هذه الطاعة من الأعمال العظام كالإنفاق في وجوه الخير، جهاد الكفار، طلب العلم الشرعي، عبادات عظام كبيرة قد نوه الشارع بها حيث ما يترتب عليها من الفوائد والثواب في العاجل والآجل. وتأمل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. استشهد يعني خرج إلى الجهاد وبذل روحه فيما يظن أنه نصرة لدين الله عز وجل. قال: استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذا عمل جليل فاعله في الظاهر أنه مريد به وجه الله تعالى، إلا أنه لما تخلف المقصد وتخلف الأمر الباطن حينئذ صار هذا العمل الظاهر هباء منثورا. صار ماذا؟ هباء منثورا. وهذا يدل على أن تصحيح الأعمال أعمال القلوب آكد وأفرض بالشرع، ليست المسائل مبنية على الظواهر فحسب، إنما لابد من الجمع بين الظاهر والباطن. فإذا وجد الظاهر وانتفى الباطن هذا هو النفاق والعياذ بالله. قد يكون في الشخص خصلة بل خصال، بل قد يكون من الراسخين في النفاق وقد لا يشعر بذلك. وهذا الحديث كما ترى أنه أول ما يقضى، يعني يقدم على غيره في العذاب، مع كونهم قد أتوا بهذه الأعمال الجليلة، استشهاد الجهاد في سبيل الله. كم من داع إلى الجهاد في سبيل الله، كم من ذاهب، كم من متكلم، كم من معاتب لغيره، ولكن الأعمال إنما تتفاوت بما في القلوب. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به. انظر، تعلم العلم فقرأ القرآن، يعني حفظ القرآن. تعلم العلم بمعنى العلم الظاهر الذي هو الحفظ فقط، ولكن لم يكن لهذا العلم أثرا في قلبه وعلى سلوكه، لم يعمل بهذا العلم وفسدت نيته. ولذلك قال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل وأمر به كصاحبه بأن يسحب على وجهه في النار. هذا يجب على طالب العلم أن يضع هذه الجملة نصب عينيه، ليس العلم بالحفظ فحسب، ليس العلم بحفظ القرآن فحسب. هنا انظر، طلب العلم فحصل العلم، إذن تحصيل العلم وحفظ العلم لا يكفي أن يكون دليلا على صلاح النية صلاح القلب. ولذلك قال تعلم العلم وقرأ القرآن، علمتك فتعلم، قرأت القرآن فحفظت القرآن. لكن القرآن قد يكون حجة للإنسان له، وقد يكون حجة عليه، وهذا من الحجج التي تكون على الخلق. فليس حفظ القرآن مجردا دون صلاح للقلب والنية دليلا على أن الله عز وجل قد أراد به خيرا. وكذلك ليس حصول العلم والتحصيل، بل قد يكون عالم كما قال هنا، لكنك تعلمت من أجل أن يقال عالم، فقد قيل، فإذا قيل له عالم وشهد الناس له بأنه عالم، والله المستعان. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. حديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. وفي الحديث أيضا إن معاوية رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق قال صدق الله، قال صدق الله ورسوله، قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فانظر رحمك الله هذا الحديث العظيم الذي يجب على طالب العلم أن يحفظه، وأن ينظر ما فيه من المعاني الجليلة التي تحث على أن يعرف لماذا يطلب العلم. ولذلك عظم أهل العلم شأن الإخلاص في طلب وفي التحصيل وفي التعلم والتعليم، لأنه عبادة كسائر العبادات، فجاء الوعيد الشديد كما سمعتم. والإخلاص كما قال أهل العلم هو إفراد الحق سبحانه بالقصد بالطاعة، إفراد الحق جل وعلا لأن الإخلاص هو التوحيد، والتوحيد هو الإفراد، لأنه مأخوذ من الوحدة وهي الإنفراد. حينئذ لابد من إفراد الله تعالى بالطاعة بأن لا يريد إلا الله عز وجل. وقيل الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، بمعنى أنه لا ينظر إلى ثناء المخلوقين ولا إلى ذمهم، فيكتفي بنفسه وأن يكون العمل بينه وبين ربه. تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، يعني ألا يكون في القلب إرادة أي شخص من الناس ولا حظ من حظوظ الدنيا. وقيل الإخلاص تصفية العمل من كل شوب كسابقه. وقيل المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. هذه كلها معاني مضطردة ومتداخلة، وكل ما قيل في الإخلاص هو مراد، وأجلها هو التعريف الأول إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. ولا شك أن الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة كبيرة جدا حتى يتحقق العبد به علما وعملا، بمعنى أنه لابد أن يعرف أولا ما هو الإخلاص وما هي وسائل تحصيل الإخلاص لله عز وجل، وأن يعرف ما هي العوائق التي تمنعه من تحقيق الإخلاص، وما هي الشوائب التي تكون حاجزا بينه وبين الإخلاص. هذا مما نوصي به كثيرا أنفسنا وإياكم، أن يجعل المرء له نصيبا من القراءة والكتب التي تعني بهذا الأمر من جهة التأصيل والتفصيل، وعملا بمعنى أنه يسعى في أن يجاهد نفسه في تطبيق ما قد علمه من تلك الأمور من حيث الحقيقة ومن حيث الوسائل. وقد سئل سهل بن عبد الله التسري أي شيء أشد على النفس، يعني ما العمل الذي هو شاق على النفس؟ قال الإخلاص. الإخلاص هو أشد ما يكون، ولذلك إذا نظر المرء في نفسه ولم يجد مجاهدة فليعلم أنه ليس مخلصا. إذا كان يؤدي العبادات وخاصة الظهر أمام الناس ولا يجد مشقة في فعل العبادة فليتهم نفسه، فليبكي على نفسه. لماذا؟ لأن الإخلاص عزيز. أئمة أعلام الصحابة ومن بعدهم ليومنا هذا وهم ينازعون أنفسهم ويجاهدون أنفسهم في تحقيق الإخلاص، وأنت الذي سلمت من وساوس الشيطان من المداخل؟ لن يكون كذلك أبدا. ولذلك قال هنا سئل أي شيء أشد على النفس، قال الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. أصل في النفس ما هو؟ حب الدنيا، حب الشهرة، حب الجاه، حب المنصب، هذا الأصل في الدنيا. ولذلك لا يقال لمن هلك لماذا هلكت، كما أنه لا يقال للجاهل كيف توصلت إلى هذا رحمك الله، لما يقال للعالم كيف تعلمت، ويقال لمن نجا كيف نجوت. أما الذي لم يؤت الإخلاص لا يقال له ذلك. ولذلك قال الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. هذا سفيان رحمه الله تعالى. فاحذر يا طالب العلم من كل ما يكدر صفو هذه العبادة العظيمة، حب الدنيا والشهرة والشرف. والجاه والمنصب والرياء والسمعة والعجب ونحو ذلك من المهلكات. كذلك ينبغي الحذر من الشهوات الخفية، الشهوات الخفية التي لا يطلع عليها المرء وتكمن في النفس وقد يعيش عمره كله ولم يطلع عليها. ومن ذلك نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه قد يعلم الشخص أن الإخلاص يرتب عليه ثواب مثلا في الدنيا وفي الآخرة، ويترتب عليه تحصيل العلم الشرعي، حينئذ قد يلاحظ أنه لن ينال طلب العلم إلا بالإخلاص، حينئذ جعل الإخلاص وسيلة في تحصيل هذا الغرض. وهذا شهوة خفية. قل رحمه الله تعالى حكي أن أبا حامد الغزالي صاحب الإحياء بلغه، يعني بلغ أبا حامد أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، 40 إلى آخره، ليس حديثنا عن هذه المسألة. من أخلص لله عز وجل في عبادته 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من عنس، يعني فتح عنه، جاءت المكاشفات، جاءت المكاشفات. قال أبو حامد: فأخلصت 40 يوما ولم يتفجر شيء. أخلصت 40 يوما ولم يتفجر شيء، فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي: إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله تعالى، يعني إنما كان إخلاصه من أجل تحصيل هذا التفجير كما قال. حينئذ جعل الإخلاص وسيلة إلى تحقيق مآرب ونيل مقاصد، ولم يجعل الإخلاص هو المقصود، والشرع إنما جاء بأن يكون الإخلاص هو المقصود، فلا يجعل الإخلاص وسيلة، وهذا مأزق. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذا الأثر: وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة، أو نيل المكاشفات والتأثيرات، أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه، أو غير ذلك من المطالب، وقد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه، فإذا قصد أن يطلب ذلك بإخلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضا، لأنه أراد الإخلاص، والإخلاص هو إفراد الله تعالى بالطاعة، ثم جعل الإخلاص وسيلة إلى تحقيق مآرب في الدنيا من ثناء ونحوه، حينئذ صار تناقضا. كيف تطلب الإخلاص وقد جعلت الإخلاص وسيلة لغيره؟ أنت لم تخلص لله عز وجل، وإنما أخلصت للعلم. ولذلك الإمام أحمد لما سئل كيف نلت العلم قال: حبب إلينا، أراد أن تواضع وأن يبين بأن العلم قد وقع فيه شيء من منازعات النفس، قال: حبب إلينا. حينئذ إذا جعل المرء الإخلاص وسيلة لنيل العلم لم يخلص لله عز وجل. إذا علم أنه لن يصل إلى الناس إلا بالعلم، صار العلم وجاهة عند الناس، ترتب عليه المدح والذم، حينئذ نقول هذا لم يخلص لله عز وجل، وإنما أخلص للعلم، أخلص للعلم، هذا مأزق خطير. قال رحمه الله تعالى: لأن من أراد شيئا لغيره فالثاني هو المراد المقصود لذاته وهو العلم مثلا، والأول يراد لكونه وسيلة إليه الذي هو الإخلاص، فإذا قصد أن يخلص لله ليصير عالما أو عارفا أو ذا حكمة أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك، فهو هنا لم يرد الله، بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدنى، والله المستعان. قال ابن رجب رحمه الله تعالى، وهنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء، قد نبه عليه السلف الصالح. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ليعلم العبد أنه بمراءته للناس وإعجابه بنفسه الناس لن ينفعوه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه، كما جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ولذلك قال بعض السلف: من عرف الناس السرح، إذا أراد الإنسان أن يغلق هذا الباب من أوله إلى آخره أعرف قدر الناس، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إذا انتهى، لا تصرف له عبادة ولا يطلب مدحه ولا يفر من ذمه، فالناس مدحهم وذمهم سواء، فمن عرف الناس استراح، يعني استراح من مراقبة الناس، لا يفعل من أجل أن يرضيهم ولا يفر من شيء يخشى ذمهم. وكما قال بعض السلف: جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك، واحرص على أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان، يعني وجودهم عدمهم سواء، ولا تفرق بين في عبادتك بين وجودهم وعدمهم، تعبد الله عز وجل، لا تترك العمل من أجل الناس، ولا تترك العلم من أجل خوف الذم أو خوف المدح وطلب الثناء ونحو ذلك، بل تعمل وتجاهد ولا تنظر إلى الناس من أجل أن تستريح، ووجودهم عدمهم سواء، والناس والجدران والبهائم والصبيان من حيث النية وعدمها سواء، فلا يلتفت القلب إليهم البتة. ولا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم وعلمهم بهم بها أو غفلتهم عنها، واقنع بعلم الله وحده. ورضي الله عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه القائل: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شاله الله تعالى. هذا يدل على عظم شأن الإخلاص، وأنه من أهم أعمال القلوب التي ينبغي بل يجب العناية بها، أمر ليس فيه شيء استحباب إنما هو متعين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان عظم أعمال القلوب: أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة. المراد تبعية هنا ليس المراد أنها تزول ويبقى عمل قابلها، وإنما لها ثمر، بمعنى أن الأصل في القلب والعمل فرع، إلا أن هذا الفرع لا يلزم منه أنه ينفصل عن أصله ويبقى الأصل بحكم لا. قال: أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات، يعني فهو موات. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، ما يجب على القلب وما يستحب وما يحرم وما يكره وما يباح أعظم في الشرع من معرفة ما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح والأركان. هذا دل عليه الشرع، ولذلك يقول في موضع آخر في البدائع: ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، لم في كف تلازم، وأنها لا تنفع بدونها، لا تنفع بدونها، يعني لا ينفع عمل القلب بدون عمل الجوارح، ولا ينفع عمل الجوارح بدون عمل القلب. علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها يعني أعمال الجوارح لا تنفع بدونها، أي بدون أعمال القلوب، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. أفرض يعني الشرع لها من حيث الفرضية آكد، الواجبات تتفاوت والفرائض تتفاوت، عينئذ ما آكد الواجبات وما آكد الفرائض أعمال القلوب، أعمال القلوب. وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟ المنافق يعمل في الظاهر، صلي ويصوم وقد يجاهد، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومع ذلك أظهروا العمل الظاهر وقلوبهم مبطنة به الكفر والعياذ بالله. الذي يفرق بين المؤمن المنافق هو عمل القلب، عمل القلب. حينئذ كيف يقال بأن الأصل هو الجوارح مثلا وأعمال القلوب فرع؟ قل لا، العكس هو الأصل. فإذا وقر في القلب الإخلاص لله عز وجل ومحبته والخوف منه ورجاء، لزم منه أن الجوارح تمتثل، فإذا لم يوجد امتثال الجوارح دل على خلل في القلب، وأن هذه الأعمال مجرد دعوة فحسب، أن هذه الأعمال أعمال القلوب التي انتفع عنها عمل الجوارح دل على أنها إنما هي دعوة وليست لها حقيقة البتة. وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه؟ قبل جوارحه يعني الإخلاص ومعرفة معنى لا إله إلا الله. فكل شروط لا إله إلا الله إنما هي متعلقة بالقلب. وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت بخلاف الصلاة إنما تجب في وقت دون وقت، والزكاة تجب في وقت دون وقت، والصوم والحج كذلك. لكن أعمال القلوب إخلاص، هل يخلص في وقت دون وقت؟ هل يحب الله تعالى المحبة الشرعية في وقت دون وقت؟ الخوف، الرجاء، الإنابة، هذه في كل وقت وهي على جهة الديمومة. هذا ما يتعلق بما ينبغي التذكير به في مثل هذه دروس الكبار التي تحتاج إلى الطالب يجاهد نفسه من أجل أن يجد بركة فيه في وقته وفي علمه. وكل يشتكي من عدم البركة في الوقت وعدم البركة في التحصيل وعدم الفهم أو الضعف أو كثرة العلائق والعوائق، وإذا فتش في نفسه وجد أن ثم خللا يتعلق به بقلبه، والله المستعان. المقدمة الثانية التي لابد من التنبيه عليها، لمن هذا الدرس؟ كوكب الساطع، نظم جمع الجوامع، هل كل طالب يحضر هذا الدرس أو يستمع لهذا الدرس؟ قل الجواب أنه لا شك عند أهل المعرفة أن الهمم تتفاوت وأن الفهوم تختلف. إذن الهمم متفاوتة والفهوم مختلفة، فقد لا تقوى همة طالب على هذا الدرس مثلا، أو تكون عنده همة ولكن الهمة ليست كل شيء، الهمة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها، فقد تكون ثم همة لكنه لا يحسن هذه الهمة، حينئذ قد يزل وقد يرجع من حيث بدأ. ولذلك قد يوجد عند بعض الطلاب همة أو نوع همة، وخاصة إذا حضر بعض المجالس التي ترفع الهمة، فيذهب ويثقل على نفسه فيقتل الهمة من أصلها. كذلك همة صغيرة ضعيفة مثل الطفل، تولد عند الشخص تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى نمو، تحتاج إلى وقت من أجل أن تنمو. حينئذ يأتي من أول وهلة فإذا به يريد أن يجرد المطولات أو أن يحفظ الألفيات، نقول هذا قاتل. إن كان لا قصاص نقول هذا يعتبر قاتلا لهذه الهمة، ثم غلط. فليست الهمة كل شيء، بل لا بد من فهم، ولا بد من ذكاء، ولا بد من صبر على العلم وعلى الكتاب وعلى المعلم وعلى المسائل وعلى الأصحاب والأقران، صبر على العوائق والعلائق ونحو ذلك. لذلك قال بعضهم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لن تنال العلم، يعني العلم الذي اصطلح عليها العلم، يعني علم الكمال. أما الضروريات من الدين يمكن أن يحصل طالب العلم، يمكن أن يحصل لو كان غبيا، يعلم كيف يصلي، كيف يتوضأ، على قول الراجح ما يفتى به، وهذا علم ولا شك أنه فرض عين وهو مأجور عليه، والسعي فيه ترتب عليه ما يترتب على البذل في طلب العلم، فهو داخل في جملة النصوص، ولا نزهد في هذا. لكن المقصود الذي يريد درجة العليا، الذي يريد منزلة الاجتهاد، حينئذ لا بد من ذكاء. ذكاء إذن مفهومه أن الغبي لن ينال العلم، والفهم والذكاء بارك الله فيكم على نوعين: ذكاء وهبي فطري وذكاء كسبي. ذكاء الوهبي فطري هذا الذي يكون نعمة وهبة من الله تعالى كالحفظ مثلا، هذا موجود لكنه على قلة، وأكثر الناس وأكثر المتعلمين والمعلمين إنما يكون ذكاؤهم من النوع الثاني، وهو الذي يكون في بدايته فيه شيء من القصور، ثم يرزق طريقة في تنمية هذا الذكاء، حينئذ يصل به إلى درجة عليا. إذن الغبي إذا كان على ما هو عليه ولم يسعى في إصلاح نفسه، لأنه يعالج، إذا لم يسعى في إصلاح نفسه فلن ينال العلم البت، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى، عاش على الأرض أم في السماء، لن يتعلم البت. حينئذ لا نزهده في العلم، وإنما نقول له خذ بقدر فهمك، تعطى من العلم بقدر ما تستطيع فهمه، فلا تصل إلى المطولات ولا تصل إلى الكتب الكبار لتباري العلماء المجتهدين، وإنما تأخذ حظك من المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، إن وصلت إلى الثالثة أو الرابعة حينئذ قد يكون هبة من الله تعالى. فقد يكون الإنسان في بداية أمره يعاني شيئا من الصعوبات في الفهم وفي الحفظ، لكنه إذا عرف قدر نفسه وسلك مسلك أهل العلم في الأخذ بالمراحل الأولى قد يفتح عليه. ولذلك قلت الذكاء قد يكون كسبيا، فأول الأمر يكون عنده نوع صعوبة في الفهم، لكنه لو مارس العلم وعاش مع العلم وجاهد في فهم كثير مما يشكل عليه قد يرتقي، قد يفتح الله عز وجل عليه، لا سيما إذا عرف أن الجزء الأكبر القدر الأكبر من المنهجية الصحيحة عند السلف في تلقي العلم هو التعبد لله عز وجل، وأن يعلم أن هذا العلم من هداية التوفيق التي لا تنال إلا بالطاعة، ولا يعلم ولا يعطي الله عز وجل العلم إلا لمن أحبه، العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. إذا الذكاء لابد منه وحرص، فالطالب الذي لا يحرص على العلم وعلى استغلال الوقت وعلى الفهم وعلى متابعة المسائل حينئذ لن يصل إلى العلم الذي هو الشأن الأكبر لأهل العلم. واجتهاد الذي هو مرادف للحرص أو يكون أشد منه من حيث العمل، قد يكون الحرص من جهة القلب والاجتهاد من حيث بذل الوسع في أعمال الجوارح، وبلغة يعني ما يتبلغ به في المعيشة بأن يكفى أو يكون عنده شيء يتكفف به، وأما السعي وراء الدنيا وبذل الأوقات والدنيا هي الأصل والعلم الشرعي فرع وما يترتب عليه الكسب هو الأصل وحضور المجالس والقراءة هي الفرع، هذا لن ينال العلم الذي أصله أهل العلم. إذا جعلت العلم فرعا فلن تأخذ إلا الفرع، إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، كيف لو أعطيت العلم بعض البعض لا تأخذ شيء البتة. إذن لابد من بلغة يتكفف بها من أجل أن يوفر على نفسه الوقت في تحصيل العلم، لأن اليوم 24 ساعة، إذا ذهب أكثر في تحصيل المعيشة ذهب العلم، وصحبة أستاذ يعني ملازمة معلم لابد من الصحبة، وطول زمان لابد من الصبر وعدم العجلة في تحصيل العلم، العلم يحتاج إلى سنين، يحتاج إلى تربية. نعم الحفظ ممكن تحصله في أيام، تحصله في أشهر في أعوام، لكن الرسوخ في العلم يحتاج إلى طول زمان. ولذلك قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: وينبغي له يعني لطالب العلم قطع العلائق الشاغلة، ينبغي له يعني لطالب العلم قطع العلائق الشاغلة، يعني كل ما يشغله، والذي يشغل نوعان: أمر قلبي وأمر ظاهر، ما يسميها ابن القيم بالعلائق والعوائق. العلائق أمر قلبي، قد يفتن بحب شخص ما ويحب الإكثار معه، قد لا يصل المحبة إلى شيء مذموم، لكن هذا علائق أضاع وقته. قد يحب نوعا من المأكولات فيكثر منها حينئذ تثقله، أو نوعا من المشروبات فيكثر منها إذا هذه علائق، الأمور القلبية، الأمور القلبية قد لا تصل إلى المحرمات، حب الشرف والثناء ومدح نحو ذلك، لكن قد تكون في قبيل أو جهة مباح، قل هذه تصرف عن العلم، هذه علائق. والعوائق الأمور الظاهرة كالوظائف الآن ودراسات الموجودة الآن، جامعات المعاهد والدور، كل هذا من العوائق، ولا أشك طرفة عين في هذا، كلها بدون استثناء ما علمته وما لم أعلم، لأن المغزى واحد والمؤدى واحد والنتائج والثمار الموجودة على الساحة واحدة، فكلها لا تعطيه ولا مثقفا، لا تخرج طالب علم، لا تخرج طالب علم. طلب العلم إنما يكون في المساجد على أهله ثم بالاجتهاد والتحصيل، وأن يجاهد نفسه صباح مساء في ألا تفوت عليه لحظة واحدة إلا وهو يقرأ أو يحفظ أو يعمل بما يعلم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي له قطع العلائق الشاغلة. لماذا؟ قال: فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. العلم مسائل، العلم يحتاج إلى تأمل، العلم تأتيك أقوال متضاربة، العلم تأتيك صفحة صفحتان 13 مجلد كامل فيه إشكالات، يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى روية. كيف تدرك حقائق هذا العلم من فهم النصوص الشرعية وفهم نصوص العلماء الموصلة إلى فهم النصوص الشرعية إذا كان القلب والذهن مشغولا؟ كيف يصل؟ المشغول لا يشغل، كذلك المشغول لا يشغل. فإذا كان في باله مشغول صباح مساء بأي أمر كان، بمحبة شخص، بمحبة وظيفة، بسعي وراء شهادات ونحوها، فكيف يجمع بين الأمرين؟ حتى لو قال بأنه يفتح الكتاب ويقرأ، حينئذ تكون الفكرة، ولذلك عبر هنا بالفكرة يعني الذهن يكون شاردا، يفكر متى ينتهي ومتى يحصل ومتى إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء. هذا الذي أريد، وكان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، يعني العلم هو الأصل. والله لن تنال حظا من العلم على قدره إلا إذا جعلت العلم أصلا والدنيا فرعا، وأما أن تجعل الدنيا أصلا والعلم فرعا لن تنال العلم، لن تنال العلم البتة، لا أحد يلبس عليك البتة. فالعلم هو الأصل والجامعة فرع، فإذا تعارض العلم مع الجامعة قدم العلم ولو ترتب عليه ما ترتب. العلم أصل والوظيفة فرع، فإذا تعارض الأمران قدم الفرع، قدم العلم على الأصل الذي هو عنده. حينئذ نقول لابد من جعل العلم أصلا، وكل ما عداه من الأمور فهي فروع، فزيارة الأحباب والبقاء معهم والاستئناس بالناس والاستئناس بالأمور الدنيوية والسعي وراء الشهادات، كل هذا جعله فرعا، جعله فرعا. ولذلك قال: قد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء. أرحم الله عز وجل، ما بولوا بما بولين به، لابد من وظيفة ولن تتوظف إلا بشهادة ولا إلى آخره، الله المستعان. قال الشافعي رحمه الله تعالى: حق على طلبة العلم، حق على طلبة العلم. هذا الشافعي قديم، أحد الأئمة الأربعة الذي مكث في هذيل 20 سنة يتعلم لسانه لغة العرب، من أجل ماذا؟ أن يفهم الشريعة، من أجل فهم الشريعة، لم يبل الاستئناس وأخذ دورات، لا، وإنما من باب فهم الشريعة. النصوص لا تفهم إلا بلسان العرب، كما سيأتي إن شاء الله درس مخصص لهذا. حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من العلم، بلوغ الغاية يعني تصل النهاية بهم إلى في الاستكثار من العلم. إذن الأصل بلوغ الغاية في الاستكثار من العلم، هذه طريقة السلف، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والصبر على كل عارض دون طلبه، كل عارض يأتيك من العوارض التي تصدك عن العلم لابد من الصبر عنه وعليه. وإخلاص النية لله في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وهذه 3-4 نصائح من إمام من أئمة الدين: بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من العلم، يعني الوصية بالاجتهاد، وليس الاجتهاد فحسب بل بلوغ الغاية، يعني أقصى ما يمكن أن تبذله في طلب العلم حق عليك أن تبذله، حق عليك أن تبذله. ثانيا الصبر على كل عارض، لأنه إذا بذلت كل وقتك لابد من العوارض، لابد من العوارض ولابد من العوائق، لابد من الفتن، حينئذ لا بد من الصبر، نتحلى به بالصبر، صبر عنها وعليها، يعني لا يلتفت إليها. ثالثا إخلاص النية لله تعالى. رابعا الرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. إذن لابد من إياك نعبد وإياك نستعين، يعني طلب الإعانة، هذا من الأشياء التي ينبغي العناية بها، طلب الإعانة. هل نحن ندعو الله عز وجل في سجودنا، في قنوتنا، في صلاتنا، في خلواتنا، أن الله عز وجل ييسر علينا العلم، وأن يفتح قلوبنا للعلم، وأن يهيئ لنا من يعلمنا ومن يصبر علينا إلى آخره؟ هل هذا موجود؟ الله المستعان. سئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: إلى متى يطلب الرجل الحديث؟ إلى متى؟ حتى يتخرج من الثانوي، أو يأخذ البكالوريوس، أو يتعين ويتوظف ثم يبيع المكتبة، أو إلى آخره. إلى متى يطلب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سلف على فهم كبير جدا بنصوص الوحي. واعبد ربك، ومن العبادة تحصيل العلم وتعليم العلم للناس. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الذي هو الموت، ولذلك قال: حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره، تأكيدا على مواصلة العلم. ليس هذا بسنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال عنه الحافظ بن عبد الهادي في ترجمته، قال رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام: لا تكاد نفسه تشبع من العلم، لا تكاد نفسه تشبع من العلم، ولا تروى من المطالعة، ولا تمل من الاشتغال، ولا تكل من البحث، وقل أن يدخل في علم من العلوم في باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب، ويستدرك أشياء في ذلك العلم على حذاق أهله، على حذاق أهله. وهذا مثال رمز. الآن الكل يعرف قدر هؤلاء الأئمة كشيخ الإسلام وغيرهم من محققين ومن ساروا على النهج الذي سار عليه السلف في تحصيل العلم، علم شريعة كلية، على كلية جامعة، كلية متكاملة. ليس عندهم هذا فقيه وليس بمفسر، أو هذا مفسر وليس بفقيه، أو هذا أصولي ولا يدرك النحو، أو هذا نحوي. هذه توزيعات تركة الشريعة، هذه كلها محدثة لم تكن موجودة في سابق أهل العلم. ولذلك أجمع أهل العلم على أنه لا يعد عالما إلا من استجمع ما يحتاجه الناظر في الشرع من العلوم التي ذكرها إن شاء الله تعالى في باب الاجتهاد، وسنشير إليها في بعض المواضع. حينئذ لا يكون عالما إلا إذا كان كذلك، ولا يكون كذلك إلا إذا وضع وأشغل وقته كله بالعلم. لأنه لو أراد أن ينظر في علم على حدة وأن يدرك حقائق هذا العلم أخذ عمره، وإنما يأخذ أصول العلم ثم يضم إليه أصول العلم الآخر ثم ثالث ثم الرابع، لم يبقى عنده وقت لأمور الدنيا البتة. ولذلك شيخ الإسلام وغيره كانت أعمارهم مقضية في تحصيل العلم ونشره. وليس من المنهجية تعلم التعليم، لا للمعلم ولا للمتعلم، أن تكون الدروس على مستوى واحد، يعني من حيث طريقة الشرح ومن حيث كتاب أو اختيار الكتاب المشروح. نحن الآن نعاني من خلط بمنهجي، من أسباب الخلط هذا الذي قد أدى إلى بعض الأشياء التي قد يعجز الإنسان عن إصلاحها، هي اختلاط الحابل بالنابل. المبتدي يجلس مع المتوسط، يجلس مع المنتهي، ثم يأتي الشرح ويريد الشارح أن يفهم المبتدي ولا يحزن قلب المتوسط ولا ينفر المنتهي. حينئذ لابد أن يأتي بكلام يفهمه الجميع. وأنا أقول هذا يحتاج إلى معجزة، كلام واحد في مسألة واحدة يخاطب الثلاث طبقات، هذا معجز، ولا أظن يعطاه بشر. وإنما يخاطب الناس إما بأقلهم وإما بأكثرهم، يعني علاهم درجة، إما هذا أو ذاك. إما هذا أو ذاك. حينئذ التفاوت هذا واقع، التفاوت بين طلاب العلم هذا واقع، كما أن التفاوت حاصل ضرورة في العقول والفهوم لزم منه التفاوت في الإلقاء. واضح؟ كما أن التفاوت حاصل في العقول والفهوم لزم منه حصول التفاوت في الإلقاء وفي اختيار الكتب والشروح في طرق التحصيل والتعليم. ولذلك المتون التي يقررها أهل العلم ليست على مرتبة واحدة، بعضها أصعب من بعض وبعضها أسهل من بعض، بل المتن نفسه قد يكون في مواضع هو سهل فيها من جهة الحفظ من جهة الفهم، وفي بعض المواضع هي مغلقة. إذن المتن الواحد يتفاوت، فالتفاوت بين متن ومتن آخر من باب أولى وأحرى. وأما بالنسبة لدروس على جهة الخصوص، وقد علمتم أن الطبقات مختلفة، فيه المبتدئ وفيه المتوسط وفيه المنتهي. على جهة الخصوص أنا لا يمكن أن أخاطب الطبقات الثلاث كما ذكرت سابقا، لأن يحتاج إلى كلام معجز. ولو ادعى بعضهم أنه يخاطب الكل، وهذا مجرد دعوة، مجرد دعوة، لأنه إما أن يسهل الكلام بحيث يفهمه المبتدئ، ولو جلس المنتهي في بيته لقرأه ولم ازداد علما من علم الشيخ، وإما أن يكون الكلام بلغة أهل العلم وباصطلاح أهل العلم وتأتي الدقائق وتشرح ويقف معها، فضاع المبتدئ. حينئذ استفاد المنتهي ولم يستفد المبتدئ. أنا اخترت الطبقة العليا وهي أن يكون الخطاب لطالب علم قد انتهى وتجاوز مرحلة فك العبارات، فك العبارات. ومسألة ما يطرح الآن أن العالم أو المعلم لابد أن ينزل إلى الطلاب، أنا أرى أن هذه مهزلة، هذه مهزلة، هذا استخفاف بالعلم قبل أهل العلم. طلاب العلم هم الذين يرتفعون بأفهامهم وأذهانهم وقلوبهم وعقولهم إلى لغة العلم. العلم له لغة، له صلاح، له أسلوب. ولذلك انظر في أي كتاب، حتى في الشروحات الأجرمية، انظر العبارات واضحة، سنجين عبارات واضحة بينة 100%. ما ورد من الشروحات العصرية هي التي تحف السنية ومشاكلها والتفريغات التي كتبت، وأما كتب علماء المشهورين فتجدها فيها شيء من الإغلاق، بل تجد بعضها كثير منها مغلق. لماذا؟ لأنهم قصدوا أن الطالب يتمرن، تمرس على أن يرتفع بذهنه إلى أن يفهم هذه العبارات، ثم إذا فهم الكتاب يرتفع بفهم هذا الكتاب إلى ما هو أوسع منه. إذن لهم غاية ولهم هدف في الاختصار، ولهم هدف في إغلاق بعض العبارات من أجل أن يحسن الطالب فهمه. ولذلك قلنا الفهم قد يكون كسبيا، وهذا هو الشائع الكثير في الأزمان كلها. كيف يربي نفسه إذا لم يكن ثم كتاب يتمرس عليه، بل ثم علوم ودروس يتمرس عليها الطالب في أن يرفع من قدر فهمه وذهنه لأن يصل إلى مراتب أهل العلم الكبار؟ متى؟ أي جلس في بيته لانتهى من هذه الدروس لحفظ وانتهى؟ كلها ليس هذا، ليس هذا بالصحيح. فنزول العالم أو المعلم إلى أدنى الدرجات من أجل أن يصعد بالطلاب إليه، يقول هذه مهزلة للعلم وأهل العلم، ولا ينبغي هذا. وإنما تشرح الكتب على سنن أهل العلم، ويعرف الطالب قدره، هل هو أهل لحضور هذا الدرس أم لا. فما كان من نحو ما نشرحه الآن ألفية، حينئذ يسأل نفسه هل قرأت شيئا قبل ذلك؟ هذا العلم مركب من عدة علوم، منها شيء في المنطق، ومنها شيء في البلاغة، ومنها شيء في النحو، منها شيء في الصرف. هل عندك شيء من هذه العلوم أم لا؟ إن كان عندك شيء منها وتستطيع أن تجاهد نفسك لو صعب عليك شيء من العلم، حي هلا وحي هل وحي هلا. وإن لم يكن كذلك فأرحنا واسترح، بمعنى أنك لا تتعب نفسك. لا أرى أن طالب جلوس في حلقات العلم وطالب العلم ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، يعني يأخذ الكتاب ويمشي ويجلس ويرجع، والكتاب ما فتح إلا حلقة بعدها واسبوع واسبوعان وعشر وشهر وشهران وشهور والكتاب يفتح ويغلق عند الشيخ. أنا أرى في مثل هذا الطالب والله لو فتح القرآن وقرأ في هذه الأوقات لكان خيرا له، ولو ذهب وطاف بالبيت في عبادة لا يشاركه فيها أحد على وجه الأرض لكان خيرا له، لكان خيرا له، لأن هذه الدروس إنما مقصود بها أن يتعلم الطالب، أن يفهم المسألة، وأن يفهم أقوال أهل العلم، وأن يفهم مآخذ أهل العلم، ثم يفهم الراجح، ثم يذهب ويذاكر. ولو لم يذاكر إلا حفظ المتن والقول الراجح بدليله لكفى. لا يشترط الأقوال الضعيفة، أنا ما أرى الطالب يشتغل بها إلا إذا كانت منظومة أو منثورة، وأما ليتحفظ فلا، إنما تفهم فقط، ثم رسوخها في الذهن يكون بممارسة العلم وبالمدارسة، وأن يكون له نوع قراءة بكتاب معين نحو ذلك. ولذلك أقول اختياري لهذا الشرح أنه يكون ماذا؟ لطلاب قد سبقوا في تحصيل شيء من العلوم السابقة التي شرحناها فيما سبق، ويتعلق بنظم الورقات شرح المطول، كذلك القواعد شرح قواعد الأصول شرح المطول، والمنطق ولو المختصر، وكذلك صرف الذي هو نظم المقصود، وبلاغة قد انتهينا من البيان، وعنده حينئذ المعاني والبيان هو أهم ما يحتاج إليه في أصول الفقه. ومن لم يدرس نصحه أن يذهب ويؤسس نفسه من جديد، ينظر حينئذ ماذا يبدأ، ثم يستدرك بعد ذلك معنا في ما يتعلق بالكتاب، حيث المتابعة به بالعشر طاوة ونحوها. كتاب المقرر كما علمنا الكوكب الساطع، نظم جمع الجوامع للسيوطي، هو نظم الجمع. الجمع هذا أهم كتاب عند المتأخرين فيما جمع بين الطريقتين، وهي طريقة المتكلمين طريقة الفقهاء. طريقة المتكلمين مبنية على تأسيس قواعد الأصولية بالنظر إلى الأدلة العقلية والنقلية معا، ولم يلتفت إلى الفروع، مع طريقة الفقهاء وهي طريقة الأحناف، وهي الوصول إلى القواعد عن طريق استقراء الفروع. ففرق بين من ينظر في الأصل ثم يطبق على الفرع، وبين من ينطلق من الفرع إلى الأصل. وتم هاتان الطريقتان، وفي ترجيح منهما على الأخرى هذا محل إشكال، فإن كان كثير يرون أن ترجيح طريقة الفقهاء أقرب إلى الفقه، ولكن العمل على ترجيح العمل من حيث العمل إنما هو ما قعده وأصله ما يسمون بالمتكلمين، هذه التسمية فيها شيء من التوسع كما سيأتي. وإلا أول من يعد في من صنف في هذه الطريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، أول كتاب يذكر إنما هو في طريقة المتكلمين الرسالة. بشك أن الشافعي رحمه الله تعالى لم ينظم شيئا أو يذكر شيئا مما يتعلق بالمصطلحات متأخرين من أرباب الكلام ونحوه، وهذا ينبني كذلك على مسألة ما يستمد منه علم أصول الفقه. هل ما يذكره كثير من المتأخرين أن استمداد علم أصول الفقه مأخوذ من علم الكلام؟ هل علم أصول الفقه مفتقر بالفعل إلى علم الكلام؟ وما المراد بعلم الكلام هنا؟ واستمداده من لغة العرب هذا واضح بين، واستمداده من معرفة الأحكام يعني تصور الأحكام الشرعية الواجب ونحوها كما سيأتي في محله. المقدمة الثالثة أهمية فائدة تعلم هذا العلم، هذه طويلة تحتاج إلى وقفة، لأن هناك من ينازع في كثير من المسائل المتعلقة في علم أصول الفقه، حتى أن بعضهم يزهد فيه كعلم يعتبر وسيلة إلى تحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها تفصيلية. ولذلك يوجد في بعض الجهات أنه لا يدرس هذا العلم ولا يعرف له أهل عنده، من أجل أنه مشتمل على شيء من المنطق، حينئذ صار قارنة بينه وبين أصول الفقه الذي لم تكن فيه هذه الاصطلاحات كأنه مقابل بين سنة وبدعة، وهذا من المآخذ عند أرباب التجديد كما سيأتي. ولذلك صنف بعضهم معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وهذا لقى فيه شيء من النظر، فيه شيء من النظر، ولذلك ما احتواه كذلك فيه شيء من الخلط، إنما في الحقيقة هو معالم أصول الفقه عند ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. وابن تيمية في اختياراته الأصولية وكذلك ابن القيم، هذا حق، لا يمثل المدرسة الأصولية التي لا ينبغي الاعتراض عليها من حيث أنها مقابلة بالبدعة، وليس كل ما خالف فيه المتكلمون يكون بدعة، وليس كل ما اختاره ابن تيمية يكون هو الصواب مثل مسائل هذه، كذلك ليس كل ما اختاره ابن القيم يكون صوابا، لما ينظر في المسألة من جهة الدليل وما طابق الدليل، ما طابق الدليل يعني المدلول مع دليله، سواء وافق فيه ابن تيمية أم خاله، والذي يوجد فيما كتب من كتب من ما يتعلق بعلم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، أو شيء تقول علم أصول الفقه عند أهل الحديث، ليس عندنا شيء اسمه أهل الحديث، موجود نعم فقه أهل الحديث، لكن هذا مبني على قواعد أصولية هذه مبثوثة فيما كتبه المتأخرون، فمن يسل يقول هذا علم أصول الفقه عند أهل الحديث هذا عند الخلف، هذا لا وجود له. ولذلك حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعنى بإفراد شيء يتعلق بذلك، وإنما يذكر المسألة ويبسطها في محلها، فما وافق فيه الحق قبله وما خالف الحق رده، ولم يصنف تصنيفا عاما بأن يقال هذه كتب أهل البدعة في أصول الفقه وهذه كتب أهل السنة والجماعة ونحوهم، هذا نقول فيه شيء من النظر، وخاصة أن المعتمد عليه في التدريس وفي الحفظ إنما هي ما كتبته أيدي أشاعرة كجمع الجوامع وغيره، حينئذ هذه الكتب منها ما اعتمد على مسائل هي في الأصل عقدية وانبنى عليها فروع في أصول الفقه، حينئذ النظر فيها يكون نظرا في الأصل كمسألة الكلام، دلالات الصيغ، صيغ الألفاظ، الحدود كلها تجدها فيها شيء من الدخل، وكذلك العنوان الكبير الذي يوضع في كل باب من أبواب دلالات الألفاظ، هل العام له صيغة تخصه، هل الأمر له صيغة تخصه أم لا، هل النهي، كل هذه نقول هذا سؤال بدعة، لماذا؟ لأنه انبنى على بدعته، وهي أن الكلام كلام الرب جل وعلا نفسي وليس بلفظي، ليس بلفظي، وإنما يعرفون ابتداء الأمر النفسي والذي دل عليه هو اللفظي، ويعرفون ابتداء النهي النفسي والعام النفسي وكذلك الخاص والمطلق مقيد إلى آخره، ثم هل هذه لها ألفاظ تدل عليها أم لا، نقول هذا مزلق عقدي يرد عليه ويبين ما أخذه وما فرع عليه من المسائل، إن كان مطابقا للأصل أخذ حكمه، وإن كان مفارقا للأصل حينئذ ينظر بنظر مستقل، فبعض المسائل حينئذ إذا قيل بأن الأمر له صيغ حينئذ ما هي هذه الصيغ، تكلم الأصوليون في عدها، المشهور منها أربعة، حينئذ كونها المشهور بالاستقراء هذا لا كلام فيه، وإن خالفناهم في أن الأصل إنما هو الأمر اللفظي وليس عندنا شيء نفسي، ليس عندنا شيء نفسي، لكن هذا الفرع لا علاقة له بالأصل، وإنما ننظر إلى المسألة من حيث هي، فما وافق الحق قبل وما خالف رد. على كل ما يتعلق بالتجديد أصولي سيأتي بحثه في موضعه إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.